تعاد الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله المنتقم الله المنتقم الله المنتقم الله الأبو الروح مالك الملك ذو الجلال والإكرام الله المقصد الجامع الغني المغني المانع البر النافع النور الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الله تحرر كل الأنفس المقاتلة والأنفس المعالجة والأنفس الموحدة والأنفس السواحة التي تسيح في ملكوتك والسماوات والأسوان وترد لهم ساعاتهم وخواتمهم الزمنية البيضاء التي عليها أسماؤك الحسنى يا عظيم التي طرقها الملايين منهم ليخترقوا الحجوب أن تحرر كل الأنفس المقاتلة والأنفس المعالجة والموحدة والأنفس السواحة التي تسيح في ملكوتك والسماوات والأسوان وترد لهم ساعاتهم وخواتمهم الزمنية البيضاء التي عليها أسماؤك الحسنى يا عظيم التي سرقها الملائين منهم ليخترقوا بها الحجب حرر كل الأنفس الموحدة من الثقلين يا قدير ولا تتركهم في قبضة ملائين إذني صار شيب ودجال بلعون أن ترسل ملائكة العذاب يسحبون كل الملائين والملعونات من أجسام الموحدين وكل الملائين يتوافدون عليهم وقتل وأنزل الغراب على من وجههم لعبادك الموحدين أن ترسل ملائكة العذاب وجندك يسحبون كل الملائين والملعونات من أجسام الموحدين وكل ملائين يتوافدون ويتوالون على عبادك الموحدين في كل حين وقتل وأنزل الخراب والدمار على من وجههم لعبادك الموحدين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا عظيم أن ترسل ملائكة العذاب وجندك يسحبون الملاعين والملعونات من أجسام الموحدين وكل الملاعين يتوافدون عليهم في كل حين وقتل وأنزل الخراب والدمار على من يوجههم لعبادك الموحدين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا حي يا قيوم أن تفك كل العقد المعقودة في رؤوسي وغدد وأعصاب وكامل أجسام عبادك الآن يا عظيم وتخرج كل أسحارهم وتبطلها وتنسفها أينما كانت وكيفما كانت يا عظيم وانزع سلطان السحر على كل ملايين إبليس صار جيما ودجال منعونا